وامرأته، هو وامرأته معطوف على الضمير، أو على الابتداء وامرأته حمالة الحطب في جيدها، هو الخبر في جيدها تكون إيه الخبر، هذا يعني على أثر على قراءة الرفع. وقل حمالة بالنصب على الكتم والذم وبالرفع نعتا أو بدلا أو عطف بيان، وإنما قيل لها ذلك بقراءة النص لأنها كانت تحسب الكلام وتمشي بالنميمة، وتمشي بالنميمة قال الزمخشري، ويقال للمكساء بالنمائم المفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم، لأن نقل الكلام يؤدي إلى اشتعال الفتن بين الناس، يعني يوقد بينهم ويورث الشر. قال الشعر من البيض لم تسقط على ظهر لأمة ولم تمشي بين الحي للحطب الرطب، يعني هذا المقر أنها إيه؟ لم تمشي بين الحي للحطب الرطب، يمدحها بأنها يعني إيه؟ بريئة من أن تمشي بالسعاية والنميمة بين الناس. وقال هنا بالحطب الرطب لأن الحطب الرطب إذا يعني أحرق يكون معه إيه؟ النار يكون معها دخان، دخان، فهذا يدل على أنه إيه؟ زيادة في الشر، فلان يحصل على فلان يعني إذا أغرى به. إذا أيضا في قوله تعالى في جديها حبل من مسد يعني في أنه فيها حبل من الليل، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى نعم يقول القاسمي غيره أي في عنقها حبل من الليل، أي أنها في تكليف نفسها المسقة الفادحة للإفساد بين الناس وتأريث نيران العداوة بينهم، بمنزلة حامل الحطب الذي في عنقه حبل سفل يسد به ما يحمى حمله إلى عنقه حتى يستقل به. وهذه أشنع قراءة تظهر بها امرأة تحمل الحطب وفي عنقها حبل من الليل تسد به الحطب إلى كاهلها حتى تكاد تختنق به. وقد أنزل الله في أبي لهب وفي زوجته هذه السورة ليكون مثلا يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مطاوعة لهواه وإيثارا لما ألفه من العقائد والعوائد والأعمال واغترارا بما عنده من الأموال وبما له من الصولة أو من المنزلة في قلوب الرجال، وأنه لا تغني عنه أمواله ولا أعماله شيئا وسيصلى ما يصلى، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. نكتفي بهذا الجلال الحق كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكتفي بهذا الجلال الحق كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.